بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا أيها الإخوة هو المجلس 26 من مجالس شرح كتاب التوحيد، والموافق ليوم الأحد 15 من جماد الأولى 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وبتوفيقه، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. وأسأله سبحانه وتعالى بجوده وفضله وكرمه أن يمنحنا وإياكم الإخلاص في طلب العلم، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. نحن اعتدنا في البداية مراجعة للدرس السابق، لكن لعلنا نؤجل هذه المراجعة، نؤجل هذه المراجعة آخر المغرب، وربما تكون مراجعة أوسع للباب الذي شرحناه في الدرس السابق والأبواب التي قبله كما رتب الإخوة. فلهذا نترك المراجعة إلى آخر الوقت إن شاء الله. توقفنا على باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان، أليس كذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا وللسامعين، باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان وجوب تعلق الخوف والخشية بالله جل وعز، والحذر من صرف ذلك للمخلوقين، وبيان أن من صرف شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد أشرك. لأن الخوف أيها الإخوة عبادة من العبادات التي لا ينبغي صرفها إلا لله، ولو صرفها العبد لأحد من المخلوقين كان ذلك شركا مناقضا للتوحيد على التفصيل الذي سأذكره لاحقا، لأن المسألة فيها تفصيل، والخوف يأتي على أنواع. إنما قصدي هنا في هذا الكلام، قصدت هنا بما ذكرت الخوف الذي هو خوف السر، الخوف القلبي، أما الخوف الطبيعي فلا يدخل في ذلك، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. والمقصود أيها الإخوة أن الخوف عبادة من العبادات، لأن العبادة تقوم على عمودين، العبادة تقوم على عمودين، عمود المحبة وعمود الخوف، يعني المحبة لله تعالى والخوف من الله جل وعز. ولهذا لما أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالمحبة، لأن عبادة من العبادات، ناسب أن يذكر بعد ذلك الخوف، فهو كذلك عبادة من العبادات. فهذا الباب في حقيقة الأمر هو مكمل للباب السابق، باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذن هذا الباب متعلق بالخوف، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر هذه الآية الكريمة تحت هذا الباب لأن العبادة ترتكز على الخوف كما ترتكز على المحبة، فيجب أن تكون المحبة لله كما يجب أن يكون الخوف من الله. الخوف أيها الإخوة من أفضل مقامات الدين ومن أجلها، ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين، وهذا قد جاء بيانه في كثير من آيات القرآن، ولعلنا نستعرض جملا من هذه الآيات. فمن ذلك مثلا نعم وهم من خشية ربهم مشفقون، وكذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك نعم نعم ولمن خاف مقام ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان يرجون رحمته ويخافون عذابه، نعم وخافوني إن كنتم مؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك نعم ذلك لمن خاف، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وكذلك نعم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، وقلوبهم وجلة يعني خائفة، وكذلك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وكذلك قول الله جل وعز الذين يخشون ربهم بالغيب، وكذلك فلا تخشون الناس واخشون، الذين يبلغون رسالات الله إيش ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، والآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة. والمقصود من استعراض هذه الآيات بيان أن الخوف أيها الإخوة عبادة من أعظم العبادات، ومقام من أعظم مقامات العبودية. والخوف يأتي على أنواع لا بد من بيانها في هذا المقام. النوع الأول خوف السر، ويسميه بعض أهل العلم الخوف الشركي، لأن خوف السر هو من الشرك، أن يخاف الإنسان من غير الله أن يصيبه بشيء، وأن يمتلئ قلبه خوفا من غير الله جل وعز، خوفا من غير الله جل وعز. فهذا القلب قد تعلق بغير الله، هذا القلب قد تعلق بغير الله، والواجب أن يكون التعلق بالله جل وعز. فمن خاف أحدا دون الله تعالى خوفا سريا امتلأ قلبه بذلك فهذا لا شك شرك، لكن ما نوع هذا الشرك؟ هل نقول شرك أصغر أو شرك أكبر؟ نعم ما هو التفصيل؟ صحيح، يعني بمعنى إذا خاف من هذا الإنسان خوفا مطلقا واعتقد أن هذا الإنسان هو النافع وهو الضار دون الله جل وعز، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ومتى يكون شرك أصغر؟ نعم إيش؟ طيب نسمع عبد الله. طيب سنت، يعني أن لا يكون خوفا مطلقا من هذا الإنسان بمعنى أنه هو الذي يضر وينفع، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر وبيده النفع وبيده الخير، وهو الذي يعطي ويمنع، لكن قام في قلبه تعظيم لإنسان ما فخافه من دون الله تعالى، مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، ولكن قام في قلب اعتقاد أن هذا يملك شيئا من النفع أو من الضر، ولكن لم يكن هذا مطلقا، فإن كان هذا مطلقا فهذا الشرك الأكبر، أما إذا لم يكن هذا مطلقا فهذا الشرك الأصغر. وعلى كل حال أكثر أهل العلم على أن الخوف السري الذي هو في القسم الأول خوف السر، خوف الشركي، هذا الشرك أكبر، وهو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا كانوا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه السلام ولكن إبراهيم رد عليهم وقال عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به، يعني لا أخاف من هذه الآلهة ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فهم يهددون إبراهيم ويخوفونه بهذه الآلهة لأنهم يعتقدون أنها تضر وأن بيدها النفع والضر، فيخوفون إبراهيم بها، فرد عليهم إبراهيم عليه السلام كما في هذه الآية الكريمة. إذن هذا القسم الأول الذي هو خوف السر، الذي هو خوف السر، وفرقنا بين الخوف المطلق، الخوف من دون الله تعالى خوفا مطلقا، ثانيا ألا يكون خوفا مطلقا، فالأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر. أما النوع الثاني من أنواع الخوف فهو الخوف الذي يجعل الإنسان يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيام بما أوجب الله تعالى عليه خوفا من الناس، خوفا من الناس، يعني سواء من ذمهم أو من كلامهم أو من أذاهم أو ما سوى ذلك، فهذا محرم، فهذا محرم، لكن لا شك أنه ليس كالنوع الأول، لأن النوع الأول شرك، أما هذا فلا نقول أنه شرك لكنه محرم. الثالث الخوف المشروع، الخوف المشروع خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، والذي جاء في قول الله جل وعز ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا مشروع عبادة من العبادات كما سبق، بل من أعظم مقامات العبادات. والرابع الخوف الطبيعي، الرابع الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من عدو، أن يخاف من سبع، يخاف من الذيب أو من الأسد وما سوى ذلك، فهذا يعتبر خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. وهل يلام الإنسان على هذا؟ لا يلام الإنسان على هذا، فالإنسان أن يخاف من عدوه ويتقي شر عدوه. وقد أخبر الله تعالى عن نبي من الأنبياء أنه خاف من بعض أعدائه، وجاء التصريح بلفظ الخوف، تذكرون الآية أو أذكرها؟ نعم، إيش؟ إني أخاف أن يكذبوا لا بس، لكن فيه الخوف الطبيعي، يعني هذا في باب آخر، خاف أن لا يستجيبوا له. لكن في ما أذكر الآن وفي الصدد الذي في الباب الذي نتحدث عنه، نعم تفضل. فخرج منها خائفا يترقب، من هو؟ موسى عليه السلام. فهذا هو الخوف الطبيعي، هذا خوف طبيعي، فالإنسان لا يلام على مثل هذا الخوف الطبيعي. فتكون أقسام الخوف كم؟ أربعة أقسام. وقول الله جل وعز إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، معنى الآية يعني يخوفكم أولياء، على خلاف مشهور بين المفسرين في معنى الآية الكريمة، لكن لعل هذا من أحسن التفسير، أن معنى الآية الكريمة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم أولياء. ومن ذلك ما جاء في الآية التي قبلها إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك ليصدوهم عن واجب من الواجبات، ومثل ذلك أيضا ما يحصل عند بعض الناس من مخافة الناس عندما يريد أن يقوم بالدعوة إلى الله أو ينهى الناس عن المنكر أو ما سوى ذلك. فهذا التخويف في حقيقته من الشيطان، هذا التخويف في حقيقته من الشيطان. وينبغي الإنسان أن يتوكل على الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويأخذ بأسباب الحذر، يعني في نفس الوقت يأخذ بأسباب الحذر، يكون حذرا ويتقي المخاطر، لكن لا عذر له في ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آية التوبة، اقرأ. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بينت الآية الكريمة وصفا من أوصاف المؤمنين، وصفا من أوصاف المؤمنين، هذا الوصف هو إيش؟ نعم، بيّنت عدة أوصاف، لكن نريد الوصف المتعلق بالباب، الوصف المتعلق بالباب، نعم، أنهم لا يخشون إلا الله، ولم يخش إلا الله، قال ولم يخش إلا الله. فهذه من صفات أهل الإيمان، لأنه قال إنما يعمر مساجد الله من آمن، من آمن يعني من اتصف بالإيمان. ثم ذكر من ضمن هذه الصفات ولم يخش إلا الله. وفي قوله إنما يعمر مساجد الله، هل المراد بالعمارة في الآية الكريمة العمارة الحسية أو العمارة المعنوية؟ والفرق واضح بين العمارة الحسية والعمارة المعنوية، فهل المراد العمارة الحسية يعني ببناء المساجد، أو العمارة المعنوية بإقامة الطاعات والصلوات والعبادات في المساجد؟ المعنوية. أنت تقول المعنوية، ها؟ المعنوية. والإخوة؟ نعم، الأخ اللي عند العمود تفضل أجب. إيش؟ الحسية. لا يقول الحسية. وأنت ماذا تقول يا عبد الله؟ اي نعم، وهذا هو، نعم، الاقرب. جواهر يشتغل، نعم، العماره الحسيه والمعنويه. الايه الكريمه شامله للعماره الحسيه ببناء المساجد، فهذا لا شك ان فضله كبير واجره عظيم، وهو من دلائل الايمان، من دلائل الايمان ومن صفات المؤمنين الحرص على بناء المساجد لتقام فيها عباده الله. وكذلك العمارة المعنوية، العمارة المعنوية بإقامة الطاعات في هذه المساجد من الصلوات وسائر العبادات. كالذكر، قراءة القرآن، طلب العلم، وما سوى ذلك من العبادات المتنوعة. نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية العظيمة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان أن الخوف صفة من صفات أهل الإيمان، أن الخوف صفة من صفات أهل الإيمان، حيث أنهم يخافون الله. وعكس ذلك أهل النفاق، والذين في قلوبهم مرض وفي إيمانهم غش ولديهم اضطراب في الإيمان. هؤلاء قد قال الله تعالى عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله. لا بد أن نقف مع هذه الآية ونفهم معناها، ونحن أحوج ما نكون في زماننا هذا إلى الوقوف عند هذه الآية الكريمة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلساني آمنا بالله وأنا من أهل الإيمان الخير والصلاح، ويثني على نفسه في ذلك، ولكن إذا جاء على المحك وجاء الامتحان وجاء الاختبار، سنة الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يختبرون. إذا جاء الاختبار بعد هذه الدعاوى الطويلة والعريضة، انظر ماذا قال الله تعالى عن هؤلاء: فإذا أوذي في الله ناله أذى أو عذاب بسبب إيمانه. تراجع، تغير، انتكس. لماذا؟ ما السبب؟ جاء البيان في الآية الكريمة، جاء البيان في الآية الكريمة. لأنه ماذا؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني ما يصيبه من عذابهم ويناله من أذاهم في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، كعذاب الله في الآخرة. فيتراجع ولا يثبت، يتخلى عن هذا الطريق الذي كتب الله تعالى أن يكون هذا الطريق مملوءا بالأشواك، مملوء بالعوائق. لا بد أن يلاقي المؤمن في هذا الطريق الطويل الذي نهايته رضا الله والجنة، لا بد أن يلاقي مشقة ويلاقي بلاء وابتلاء وامتحان وأذى. والواجب على المؤمن حينئذ أن يصبر وأن يثبت، خلافا لما ذكر الله تعالى عن أهل النفاق في هذه الآية، أنهم يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. ثم انظر، يعني صفة هؤلاء وما ذكر الله عن هؤلاء: ولئن جاء نصر من ربك، يعني كان لأهل الإيمان عزة ولهم صولة وجولة. ماذا يقول هؤلاء؟ إيش؟ ليقولن إنا كنا معكم، أي على دينكم، ونحن ثابتون على هذا الطريق، ونحن مثلكم، ونرجو ما ترجون، ولا نخاف إلا الله. يقولون إذا رأوا عزة وقوة لأهل الإيمان والتقوى والعلم: نحن في صفكم. فكذبهم الله عز وجل: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ تخادعون الله، تكذبون على الله. الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما في صدور العالمين من الإيمان أو النفاق. فهذه الآية الكريمة أيها الإخوة تجسد واقع بعض الناس في زماننا، ونحن نرى أن بعض الناس قد يكون في خير ودين وإيمان ويكون في صف أهل الإيمان والتقوى، لكنه ما يبغى شيء، يعني في هذا ما يبغى شيء يعترضه في الطريق، يبغى الطريق هذا مفروش بالورود، ويبغى من الناس احترام، يريد منهم تقدير ويطلب منهم تعظيم، هكذا يريد كثير من الناس. فإذا حصل له أدنى اختبار وامتحان قال ما دام الطريق مليء بهذه الابتلاءات وهذا أوله يترك، كما يقول العامة هذا أوله ينعاف تليه آخره، يعني فيتراجع مباشر يقول مالي وبالمشاكل ومالي بهذه الأمور وهذا الطريق لا يصلح لي، لأن هذا طريق الأنبياء أيها الأخوة، طريق العلماء وطريق الأئمة، الصحابة قد ابتلوا من قبل وقبل الصحابة الأنبياء، ثم ما زال البلاء ما زال بأهل الإيمان حتى زماننا هذا، لا يمكن أن يخلو زمن من ابتلاء الله تعالى لأهل الإيمان. نعم، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تربي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يطلبه حرص حريص ولا يمده كراهية كاره. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا كما ذكر المؤلف، أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وهو من طريق محمد بن مروان السدي عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد، وإنما ذكرت هذا الطريق وذكرت السند إلى أننا نحتاجه في الحكم على الحديث، نحتاجه في الحكم على هذا الحديث، فإن الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه من رواية محمد بن مروان السدي متروك، محمد بن مروان السدي متروك كما قال ذلك أبو حاتم والنسائي، وكذلك من رواة هذا الحديث عطية العوفي هذا ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وجماعة من أهل الحديث، فعليه هذا الحديث ضعيف مرفوعا، وقد ضعفه أبو نعيم والبيهقي وجماعة من أهل الحديث، لكن يعني يستأنس به في هذا الباب، فإن المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث معنى صحيح، وقد دل هذا الحديث على تحريم ترك شيء من الواجبات خوفا من الناس. قال: إن من ضعف اليقين، يعني من علامة ضعف اليقين ما ذكر في هذا الحديث، حيث جاء في عدة علامات تدل على ضعف اليقين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في البخاري معلقا: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف اليقين. ومن العلامات المذكورة في هذا الحديث، من العلامات على ضعف اليقين عند الإنسان، أن يرضي الناس بسخط الله، يعني يقدم رضا الناس ويبحث عن مراضيهم ويوافق رغباتهم ولو كان ذلك سببا لغضب الله، فيترك المأمور أو يفعل المحظور استجلابا لرضا الناس وطلبا لرغباتهم، لولا ضعف اليقين لما كان كذلك، فإن الذي أوصله إلى ذلك هو ضعف اليقين في قلبه، لأن من قوي يقينه وإيمانه علم أن الله وحده هو النافع وهو الضار وهو الذي بيده كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، والخير كله بيد الله. فإذا وجد في القلب يقين واعتقاد صحيح أن الخير بيد الله، بالتالي الإنسان لا يمكن أن يقدم رضا الناس على رضا الله، بل يجعل رضا الله مقدم على رضا كل إنسان، ولو كان أقرب الناس إليه، ولو كان أبوه أو أمه، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن الإنسان كذلك وقدم رضا الناس، فهذه من أعظم وأبرز العلامات على ضعف اليقين والإيمان في قلب هذا الإنسان. بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، ما نوع الباء هنا؟ نعم، أو يمكن أن نقول باء العوض، أن نقول باء العوض. كيف باء العوض؟ حيث أن هذا الإنسان جعل رضا الناس عوضا إيش؟ عن رضا الله جل وعز، عن رضا الله جل وعز، فأسخط الله وأرضى الناس، استبدل هذا بهذا، استبدل هذا بهذا. ولا شك أن هذا من دلائل ضعف اليقين، وأن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم وتشكرهم على ما وصل على أيديهم من رزق، على ما وصل إليك على أيديهم من رزق، بأن تضيف هذا الرزق إليهم وتجعل الشكر لهم، وتنسى المنعم الحقيقي المتفضل الواهب لهذه النعم، وهو الله جل وعز الذي قدر هذا الرزق، وهو الذي جعل هؤلاء العباد، هؤلاء الناس سبب لرزقك. فالله هو الرزاق وهو المعطي، لكنه سخر لك فلان من الناس، سخر لك أحمد أو محمد أو سعيد أو زيد ليكون سبب لهذا الرزق. لكن هل هو الرزاق؟ هل هو الذي أعطاك الرزق وهبك الرزق؟ والله إنما الله سبحانه وتعالى بقدرته وتوفيقه سخر هذا العبد ليكون سبب للرزق، ولو شاء لما سخره. إذن من ضعف اليقين أن تحمد الناس، تشكر الناس على الرزق، فالواجب شكر الله تعالى، لأنه هو الذي سخر هؤلاء الخلق وجعلهم سببا لهذا الرزق. ومن العلامات أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. بقي على الأذان 14 دقيقة، أليس كذلك؟ أترك شرح هذه الجملة في الحديث بعد الأذان إن شاء الله، والوقت المتبقي ربع ساعة، ونريد بسرعة يعني مراجعة، هي في الحقيقة مراجعة سريعة، الإخوة سيوزعون الورق، حاول أن تجيب على بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الشرح، وتوقفنا على قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، والحديث في بيان دلائل ضعف اليقين، حديث في بيان دلائل وعلامات ضعف اليقين، وأن من ذلك أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله. فإذا طلبت الناس شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك، ذممتهم على ذلك، فهذا من علامات ضعف اليقين. فلا تحمد الناس على رزق الله، ولا تذم الناس على ما لم يعطك الله، فالله هو الرزاق وهو المعطي، والمانع، فهذا كله بيده، هذا كله بيد الله جل وعز. إن جاءك رزق فهو من الله والناس سبب، سبب قد سخره الله. وإن حرمت الرزق فالله هو الذي حرمك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حرمك وهؤلاء الناس إنما هم سبب جعله الله تعالى في وصول الرزق أو في حرمان الرزق، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير وبيده العطاء وبيده الفتح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك إيش؟ فلا مرسل له من بعده، فلا مرسل له من بعده. قول إن رزق الله لا يجره حرص حريص، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، فالذي يرزق هو الله. كم من إنسان فعل الأسباب واجتهد في طلب الرزق ولكن لم يكتب الله تعالى له رزقا، لأن الله لم يقدر له ذلك، فالرزق بيد الله. قد تحرص على طلب الرزق ولا يقدر الله لك الرزق، فالله هو المعطي وهو الرزاق وهو الفتاح. قد تطلب العلم وتجتهد في طلب العلم فلا يفتح الله تعالى عليك في العلم لسبب من الأسباب. ما هو هذا السبب؟ راجع نفسك، راجع نفسك. قد يكون السبب مثلا النية لغير الله، الإعجاب، حسد، حب الدنيا، حب المناصب، أو ما سوى ذلك. وما ربك بظلام للعبيد. فالقصد من هذا أيها الإخوة أنه كم من إنسان اجتهد في الحصول على أمر وبذل الأسباب ولم يتم له هذا الأمر لأن الله لم يقدر له ذلك. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يبتلي العبد بالمنع كما يبتليه بالعطاء، ولا يرده كراهية كاره. يعني رزق الله تعالى إذا قدره الله تعالى لعبد، الرزق إذا قدره الله تعالى لعبد فلا يمنعه كراهية كاره. كم من إنسان فتح الله عليه فتحا عظيما، إن في العلم أو في المال والرزق وما سوى ذلك، مع أن الناس قد حسدوه ووقفوا ضده وحاولوا منع هذا الخير، لكن أنى لهم ذلك إذا كان الله قد قدر له ذلك. فالخلاصة أيها الإخوة أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله، يجب على الإنسان أن يعتمد على الله جل وعز في طلب الخير، وهذا شامل لكل أنواع الخير، في طلب العلم، في طلب الرزق، في طلب النجاح، في طلب الزواج، في طلب التوفيق بأبوابه، كل هذا من الله. فانكسر بين يدي مولاك، تضرع إلى الله، واصدق مع الله، ألح على الله، اجتهد في الدعاء، انطرح بين يدي جل وعز، قم الليل واخشع واخضع لله جل وعز، وانكسر بين يديه فلن يخذلك الله، لن يخذلك من بيده الملك وبيده كل شيء وبيده العطاء، وهو الكريم الرحيم الذي عليك فعل الأسباب، والتوفيق بيد الله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث مشهور على الألسنة، أليس كذلك؟ مشهور على الألسنة. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صحابي الحديث من؟ عائشة رضي الله عنها راوية الحديث. وهل ذكره المؤلف مرفوعا أو موقوفا؟ ذكره مرفوعا يعني من كلام النبي. فهل هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلامه؟ الراجح لي والله تعالى أعلم، الراجح عندي والله تعالى أعلم، والذي يتبين لأن الحديث الصواب فيه الوقف، يعني ليس من كلام النبي بل من كلام عائشة. وقد صوب كثير من أهل الحديث رواية الوقف، من هؤلاء أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي والدارقطني والعقيلي، قالوا إن هذا الحديث من قول عائشة، قالوا إن هذا الحديث من قول عائشة، وأنه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له شواهد تشهد لصحة معناه وهي كثيرة، من ذلك مثلا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالحديث إذا تأملت فيه وجدت أنه يتوافق مع معنى الحديث الذي نحن بصدده، حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس، أي طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس عليه، طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس عليه. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، الجواب النتيجة نعم رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله أكبر، الله أكبر. إذا اجتهد الإنسان في طلب مراضي الله وقصد وجه الله جل وعز ولم يخف إلا الله وأراد وجه الله وسعى في مراضي الله، فالنتيجة والنهاية النهاية أن يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، لأن قلوب الناس بيد الله. فإذا رضي الله تعالى عن العبد أرضى عنه الناس. ومن الناس؟ من المراد بالناس هنا؟ من الناس؟ كفار؟ لا، المسلمين، أو نقول المسلمين أو الصالحين على وجه أخص. أما الكفار فبغضهم للمؤمن علامة إيمان، علامة ودلالة على إيمانه، لأن الكفار لا يحبون أهل الإيمان، فلا يطلب الإنسان رضا هؤلاء الناس. يجب على الإنسان أن يكون المعيار عنده دائما، الضابط الأساس عنده، كيف أرضي ربي، كيف أرضي ربي. اجعل هذا شعارك في الحياة أخي في الله، يا طالب العلم اتق الله واجعل هذا شعارك، اجعل هذا هو ديدنك، ارفع هذا الشعار كيف أرضي ربي في كل خطواتك وذهابك وإيابك وكلامك وتصرفاتك، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي؟ سأل نفسك هذا السؤال، والله إنه سؤال عظيم أن تسأل نفسك هذا السؤال دائما في كل حركاتك وتصرفاتك وأقوالك وأفعالك، هل أنا أرضي الله أو لا أرضي الله أو لا يرضي الله؟ ليكون هذا هو المنهج الذي تسير عليه في حياتك، وأبشر بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، أن يرضى الله عنك ويرضي عنك هؤلاء الناس الذي قلوبهم بيده جل وعز. تأملوا حديث أنس في الصحيحين وهو دليل على هذا. ما هو؟ نعم، إذا أحب الله إيش؟ عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، يحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم ينادي في أهل الأرض، وليس هذا حسيا يعني بصوت مسموع، لكن يجعله الله في قلوب الناس، إن الله يحب فلانا فأحبه فلا يراه أحد إلا حبه، وفي بعض الروايات فيوضع له القبول، فيوضع له القبول يعني في قلوب الناس. إذن الأمر بيد الله، كيف تطلب رضا الناس؟ تعجب يعني من بعض الناس، أطلب رضا الناس، ومن طلب رضا الناس كانت النتيجة العكس، النتيجة العكس، أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم كذلك أهل الأرض. إذن الأمور كلها بيد الله، فاسعى في مراضي الله أيها العبد، اجتهد في طاعة الله، سل نفسك هذا السؤال الكبير، كيف أرضي الله ومتى أرضي الله، هل هذا العمل يرضي الله أو يسخط الله جل وعلا، ليكون هذا هو نبراسك ومنهجك في الحياة. ونستفيد من هذا الحديث وجوب طلب ما يرضي الله حتى وإن سخط الناس، لأن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر، أما الناس فلا ينفعون ولا يضرون. ولا ينافي هذا، لا ينافي الحكمة والرفق في التعامل مع الناس، ما في تنافي، ليس في أي تنافي، اطلب رضا الله واجعل رضا الله هو رائدك وقصدك وهدفك، تعامل مع الناس بالرفق والحكمة واللين كما أمر الله تعالى نبيه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع مراعاة أحوال الناس، مراعاة الزمن، فلا تنافي بين هذا وهذا، لأنه بعض الناس يفهم خطأ، بعض الناس إذا سمع الكلام إن الإنسان لا يبالي بالناس ويكون هدفه رائده رضا الله ولا ينظر إلى الخلق، يفهم من هذا، يفهم من هذا أن الإنسان لا يتعامل مع الناس بالرفق وبالحكمة وبالهدوء ولا يراعي الأحوال والظروف، لا، هذا مطلوب، فلا تنافي بين هذا وهذا. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يلتمس، لا يجوز للإنسان أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان. ولماذا قلت كائنا من كان؟ لأنه لا أحد أعظم من الله، لا أحد أعظم من الله، فابحث عن مراضي الله واجتنب ما يسخط الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرضا والسخط لله تعالى على وجه الحقيقة، لكن بلا مماثلة للمخلوقين، وسبق معنا الكلام على هذه المسألة وقد أطلت فيها، ولسيما في شرح الواسطية وبيان أن ذلك من صفات الله جل وعلا، وأنه على ما يليق بجلال الله تعالى وبعظمته، وكل صفة نثبتها لله جل وعز نقول إنها على ما يليق بجلال الله تعالى وبعظمته جل وعز. نقف على هذا، وموعدنا غدا مع باب جديد، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.